دار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود قد أتاك أبيا ثابتا وصمود ساقه الشوق دوما للنعيم الأكيد يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود فاغمريه حنانا ووددا فريد فلقد باع دنيا للإله المجيد يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود عاش في القدس ليثا لا يهاب اليهود مقعدا فوق كرسي كعرين الأسود يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود أيها الشيخ بشرى جاءك اليوم عيد في الجنان ستحيا بالهناء سعيد يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود وامنحيه السعود وامنحيه السعود أيها الشيخ بشرى جاء في الجنان ستحيا في الجنان ستحيا بالهنا